صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور. المحور الأول في الربط بين إرادة التغيير ونظرية الأمر بين الأمرين. من الواضح أن الإنسان إذا أراد أن يغير وضعه أو أراد أن يفعل فعلا كالقيام أو القعود أو المشي أو الكلام، فإنه لا يمتلك إرادة مستقلة، أي لا يستطيع أن يقوم الإنسان بهذا العمل مستقلا عن الله عز وجل. لا يمكن أن يصدر أي فعل من الإنسان حتى التنفس مستقلا عن الله عز وجل، باعتبار ما يقوله الفلاسفة حاجة المعلول إلى العلة حدوثية وبقائية. فالمعلول لا يحتاج إلى العلة في بداية وجوده، بل يحتاج إلى العلة في كل آن من آنات وجوده. هذا الضوء، ضوء المصباح، معلول وله علة، وعلته الطاقة الكهربائية. لذلك ضوء المصباح يفتقر إلى الطاقة الكهربائية حدوثا وبقاء في كل آن يمر عليه. فمتى من قطعت الطاقة الكهربائية ولو ثانية ينطفئ الضوء، فلا يتصور أن يكون الضوء موجودا مستقلا عن الطاقة، مستحيل. المعلول المسبب يحتاج إلى سببه في كل لحظة وفي كل آن. والإنسان مسبب، وسببه هو الباري تبارك وتعالى. فهذا الإنسان كالضوء تماما، في كل لحظة تمر عليه هو مفتقر إلى المدد وإلى العطاء الإلهي. متى من عدم هذا المدد ولو ثانية خمد هذا الإنسان. إذن فالإنسان لا يمتلك إرادة مستقلة في العمل. هذه الإرادة تحتاج إلى أن تعاضدها الإرادة الإلهية، وإلا فلا يمكن أن يصدر من الإنسان عمل من الأعمال. وهذا ما يعبر عنه في الفكر الإمامي بنظرية الأمر بين الأمرين، المستفادة من قوله، من قول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. إلا أن علماءنا اختلفوا في تحليل هذه النظرية، يعني نظرية الأمر بين الأمرين. الإنسان إذا قام بعمل كالمشي مثلا، من هو الفاعل الحقيقي للمشي؟ هل هو الإنسان؟ هل هو الله؟ هل هو كلاهما، الله والإنسان؟ الإنسان يمشي، من الذي يصدر هذا المشي حقيقة؟ الإنسان أم الله أم كلاهما؟ لذلك إحنا عندنا اتجاهات ثلاثة ومدارس ثلاث: المدرسة الكلامية، والمدرسة الفلسفية، والمدرسة العرفانية. اختلفت هذه المدارس في تحليل طبيعة هذا الفعل وانتسابه، طبيعة المشي. المدرسة الكلامية، علماء الكلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، تبنى هذه المدرسة وهذه النظرية أن مصدر الفعل الفاعل المباشر للفعل هو الإنسان. الإنسان هو فاعل القيام، هو فاعل القعود، هو فاعل الأكل، هو فاعل الكلام، الإنسان. طيب وين إرادة الله إذن؟ إرادة الله بمثابة المادة التي يصنع منها الفعل. كيف يعني بمثابة المادة التي يصنع منها الفعل؟ يعني الآن مثلا أنا إذا أريد أكتب، أقدر أكتب بدون حبر؟ ما أقدر. الحبر مادة، منها أصنع الكتابة، فالكاتب أنا، لكن الحبر مادة يستحيل الكتابة بدونها، فأنا مصدر الكتابة والحبر مادة للكتابة. هكذا نسبة العبد مع ربه: أنا العبد، أنا مصدر القيام، أنا الفاعل المباشر للقيام والقعود. لكن القيام والقعود يحتاج إلى مادة، يعني يحتاج إلى طاقة، من أين آتي بها؟ المادة التي أصنع منها القيام وأصنع منها القعود وأصنع منها الكلام، هذه المادة والطاقة من قبل الله تبارك وتعالى، هو مصدرها وهو مفيضها. إذن مني العمل، ومنه الطاقة التي يصنع منها العمل ويوجد بها العمل. زين، هكذا صور علماء الكلام نظرية الأمر بين الأمرين. فالقيام عندما يصدر مني ليس مستندا إلي وحدي، لأنني أحتاج إلى طاقة من قبل الله، وليس مستندا إلى الله وحده، لأن مصدر الحدوث بيدي وإرادة الحدوث بيدي. فهذا الفعل وهو القيام أمر بين أمرين، مستند إلى الله ومستند إلى العبد أيضا. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية، المدرسة الفلسفية التي تبناها السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره. هذه المدرسة تقول: الفاعل الحقيقي والله. الإنسان هو يمتلك الإرادة، أما إفاضة الفعل فهي من الله عز وجل. كيف؟ هؤلاء الفلاسفة يقولون لا يوجد فعل من الأفعال في هذا الكون كله، لا يوجد فعل إلا ويحتاج إلى مقتضي وإلى شرط. المقتضي ما منه الوجود اللي يعطي الوجود، والشرط ما به فعلية الوجود. فالآن أوضح لك بهذا الضوء. الضوء هذا حتى يتكون ويتحقق يحتاج إلى مقتضي. إيش معنى مقتضي؟ يعني مفيض، يفيض الضوء، والمفيض للضوء هو شنو؟ هو الطاقة. فالطاقة هي الفاعل، هي المقتضي، لأنها تفيض الضوء. زين، يصير ضوء بدون جسم؟ يصير. الطاقة ما يمكن أن تصنع ضوء إلا من خلال جسم معين، جسم تلتبس به الطاقة فيصدر الضوء. الطاقة لا يمكن أن تولد الضوء ما لم تستند هذه الطاقة إلى جسم. إذن الجسم شرط، فالمفيض للضوء هو الطاقة، والجسم ليس مفيضا للضوء، وإنما هو شرط لا بد منه حتى يتحقق الضوء. الضوء ما يصير بدون جسم، بدون ملامسة جسم ما يصير. زين، نفس الشيء بين الله وبين عبده. كل أفعالنا هي وجود، والوجود يحتاج إلى من يفيضه، والذي يفيض الوجود هو مبدأ الوجود. هل من خالق غير الله؟ ما في خالق، ما في صانع غير الله. إذن كل أفعالنا وجود، وهذا الوجود يحتاج إلى مفيض، والمفيض هو الله. وأما نحن فإرادتنا شرط لإفاضة هذا الوجود. نظير الجسم شرط لإفاضة الضوء، إحنا أيضا إرادتنا شرط لإفاضة الوجود. فالله تبارك وتعالى شاءت حكمته، شاءت سنته أن يربط إفاضته للوجود بإرادتنا. فهو يقول إذا أنت أردت القيام أنا أفيض القيام، إذا أنت أردت القعود أنا أفيض القعود، إذا أنت أردت الكلام أنا أفيض الكلام، أنا مصدر الإفاضة وأنا الفاعل الحقيقي. وأنت أيها الإنسان إرادتك شرط للإفاضة. لذلك هذا الفعل عندما يصدر وهو القيام ليس مستندا إلى الله وحده، الله هو المفيض، لكن لولا إرادتك لما صدر، وليس مستندا إليك وحدك، إذ لولا إفاضة الله لما صدر. فهذا الفعل أمر بين أمرين، ولا يعني هذا أنك مجبور، لا، لأنك لو ما أردت لا يفاض الفعل. إفاضة الفعل منوطة بإرادتك وباختيارك، فلولا اختيارك وإرادتك لما أفيض الفعل من خلال جسمك. لذلك أنت شرط لإفاضة الفعل، والمفيض الحقيقي للفعل هو الله تبارك وتعالى. هذا تحليل ثاني يقول به الفلاسفة. زين، نجي الآن إلى تحليل ثالث، مدرسة ثالثة، وهي مدرسة علماء العرفان. علماء العرفان يقولون الفاعل كلاهما اثنين، نقدر نقول هذا القيام فعله الله، هذا القيام فعله الإنسان. يمكن أن ينتسب القيام لكليهما، لله وللإنسان في آن واحد. كيف يصير هذا؟ الآن أشرح لك. يقول علماء العرفان كل المخلوقات، هذه اللي قاعدين نشوفها، هذا ما يختص بالإنسان، يعني هذا كلامهم ما يختص بالإنسان، كل المخلوقات من سماء، من أرض، من شموس، من كواكب، من ملائكة، من جن، من إنس، كل شيء. جميع هذا الوجود هو استمدادي تعلقي بالله عز وجل، مثل ضوء الشمس بالنسبة للشمس. شوف، الشمس شيء وضوءها شيء آخر، لكن ضوءها متعلق بها. ضوء الشمس ضوء متعلق بالشمس، وجود الضوء يسمى وجود تعلقي، وجود استمدادي. هذا الضوء يعني ضوء الشمس، شعاع الشمس، هو عين التعلق والربط بالشمس. الوجود كله بما فيه إحنا مثل ضوء الشمس بالنسبة للشمس، نحن بمثابة الضوء والله بمثابة الشمس. هذا الوجود كله وجود تعلقي واستمدادي، بل هو عين التعلق وعين الربط بالخالق عز وجل. فلأجل ذلك لو صدر منا فعل نقدر نقول هذا فعلنا، ونقدر نقول هذا فعل الله، لأن وجودنا أصلا هو وجود تعلقي بالله عز وجل. حتى أشرح لك بالمثال يتضح الأمر بالمثال أكثر. يعني الآن مثلا شوف القرآن الكريم ماذا يقول. يقول في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم. فينسب الفعل إلى من؟ إلى ملك الموت. ملك الموت هو المتوفي. وفي آية أخرى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. كيف ننسب الفعل إلى ملك الموت وفي نفس الوقت ننسبه إلى الله عز وجل؟ فعل واحد ينسب لفاعلين نسبة حقيقية. توفي الأرواح وقبضها فعل مستند لملك الموت، في نفس الوقت فعل مستند إلى الله. لما؟ لأن ملك الموت مجرد وجود تعلقي بالله عز وجل، لذلك ففعله في الواقع هو فعل لمن أوجده. ملك الموت وجوده وأفعاله كلها مفاضة من قبل الله، هو أوجده وهو أوجد أفعاله. الله أوجد ملك الموت وأوجد أفعاله أيضا. إذن ما يقوم به ملك الموت من فعل وفي الواقع مستند إلى الله عز وجل. وكذلك الآن إحنا في معاجز الأئمة وكراماتهم اللي نسميها الولاية التكوينية، الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد. شنو معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية اللي يعبر عنها عيسى بن مريم، شو يقول؟ إني أخلق لكم، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يقول أنا أخلق. شلون هو يخلق يعني؟ مع أن الله هو الخالق، عيسى بن مريم يقول أنا أخلق. إني أخلق لكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. شنو الآية؟ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كيف يعني؟ كيف عيسى بن مريم يحيي الموتى والله هو الذي يحيي الموتى؟ يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو على كل شيء قدير. إذن الإحياء فعل لعيسى، ولكن لأن من أوجد عيسى وأوجد إحياءه وكل ما عنده هو الله، صح نسبة الإحياء لمن؟ إلى الله نفسه. فالولاية التكوينية للأئمة الطاهرين عليهم السلام فعلهم وفعل الله. إذن كذلك بالنسبة إلينا إحنا البشر العاديين، أنا عندما أقوم هذا القيام فعلي، وهو فعل أيضا من أوجدني وأوجد هذا القيام مني هو فعل من يستند وجودي ووجود قيامي إلى إفاضته وعطائه تبارك وتعالى. فلأضرب لك مثال عرفي نستخدمه، مثلا أنا إذا نظرت إليك بعيني أقدر أقول نظرت إليك، وأقدر أقول نظرت إليك عيني. فعل النظر أنسبه لعيني وأنسبه لنفسي. نظرت إليك بعيني، وتارة أقول نظرت إليك عيني، فهو فعل واحد. أقدر أنسبه للروح روحي، وأقدر أنسبه للنظر وهو العين. لما؟ لأن العين مجرد وجود تعلقي واستمدادي بروحي، لولا روحي العين ما تقدر تنظر ولا تبصر. بما أن العين وجود تعلقي واستمدادي مستند لي، إذن نظر العين هو في الواقع نظري، ورؤية العين في الواقع رؤيتي، فيصح أن أقول نظرت إليك بعيني، ويصح أن أقول نظرت إليك عيني. إذن نسبة الفعل الواحد لفاعلين على نحو الحقيقة، هذا ما يعبر عنه بالأمر بين الأمرين بحسب نظرية علماء العرفان. وهذا ما يعبر عنه عندهم بوحدة الوجود. وحدة الوجود مو المقصود أن الله يتحول إلى العبد والعبد يتحول إلى الله، هذا مستحيل، هذا مو كفر بس مستحيل، هذا الكلام مستحيل فضلا عن كونه كفر. لا يمكن أن يتحول وجود الله ووجود عبده إلى وجود واحد، هذا غير ممكن. وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود، أي أن يتحول الوجودان، الوجود اللامحدود وهو وجود الله، والوجود المحدود وهو وجود الإنسان، أن يتحول إلى وجود واحد، هذا مستحيل. وحدة الموجود هذا أمر مستحيل فضلا عن كونه كفر. المقصود بوحدة الوجود الذي يقول به علماء العرفان، هناك وجودان، وجود لله محدود، وجود للإنسان محدود، لكن لأن وجود الإنسان المحدود وجود تعلقي واستمدادي بوجود الله، ففعل الإنسان يصح انتسابه إلى الله انتسابا حقيقيا. هذا تمام كلامنا في المحور الأول، وهو الربط بين إرادة التغيير وبين نظرية الأمر بين الأمرين. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، أخف من المحور الأول شوي، نتدرج. المحور الثاني، إن الآية المباركة وهي قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الآية قسمت التغيير إلى شخصيتين، هناك شخصية نمطية وهناك شخصية تغييرية. كل المجتمع على الشكل، شوف واحد إنسان نمطي ما يريد يتغير، وأكو إنسان كل يوم يريد يتغير، زين؟ هناك شخصية نمطية وهناك شخصية تغييرية. ما هو سر الشخصية التغييرية وما هو سر الشخصية النمطية؟ ما هو المنشأ العلمي لانقسام الإنسان إلى شخصية نمطية وشخصية تغييرية؟ زين، نرجع إلى ما يذكره علم الطب يفيدنا في هذا المقام. روجر سيبيري هذا أحد العلماء المتخصصين في وظائف الدماغ، والذي أعطي جائزة نوبل عام 1983 على تخصصه في تحليل وظائف نصفي الدماغ. ماذا يقول؟ لاحظوا هنا أمور ثلاثة هذا العالم بذل فيها أبحاث مضنية سنين طويلة إلى أن وصل إلى اكتشافها وهي تنفعنا في هذا المقام. اكتشف أمور ثلاثة. الأمر الأول، للدماغ نصفان، نصف أيسر ونصف أيمن. وظيفة النصف الأيسر التحليل، إذا بتريد تحلل لا تسوي هالشكل، تسوي شنو؟ الشكل. وظيفة النصف الأيسر هو التحليل والاستنتاج ووضع النظام ووضع الخطط والقدرة على التعبير عما في النفس. هذه كلها وظائف يقوم بها النصف الأيسر من الدماغ. النصف الأيمن من الدماغ وظيفته التخيل، الإبداع، رفض الروتين، إرادة التغيير. هذه كلها وظائف يقوم بها النصف الأيمن. بين النصفين الأيمن والأيسر كتلة من الألياف العصبية التي تكون مهمتها إيصال الرسائل بين هذين النصفين. بالنسبة للنصف الأول وهو النصف الأيسر، يناسب شنه؟ إذا إنسان مستغرق في النصف الأيسر، تحليل واستنتاج وضع أنظمة، هذا يناسب شنه؟ أي وظيفة؟ إذا يدور وظيفة شي يناسبه؟ يناسبه يصير مهندس، يصير مبرمج كمبيوتر، يصير مخطط برامج، هذا يناسبه اللي مستغرق في النصف الأيسر من الدماغ. المستغرق في النصف الأيمن من الدماغ شي يناسبه؟ يناسبه الفن، يناسبه الإعلام، يناسبه التسويق، لأن النصف الأيمن من الدماغ هو الذي يتكفل التخيل والإبداع والتجديد. إذن لكل نصف من الدماغ دور، ولكل دور وظيفة تناسبه. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الناس تبعا للتقسيم الذي ذكرناه لنصف الدماغ، انقسم الناس إلى أيمنيين وأيسريين. تشوف الإنسان الأيسري إنسان منظم، يحب النظام دائما، لا يمكن أن يعمل بدون نظام، لا يمكن أن يعمل بدون تخطيط. وأيضا الإنسان الأيسري لا يحب التغيير، يحب دائما يبقى على شنو؟ على ما هو المألوف. يقول لك أنا تربيت على هذا النمط، حياتي مشت على هذا النمط، أنا لا أغيرها. الإنسان الذي يرفض التغيير ويحب البقاء على المألوف هذا إنسان أيسري. بينما تجي للإنسان الأيمني إنسان متمرد، دائما يريد التغيير، دائما يرفض الروتين، دائما لا يحب أن يبقى على حال واحدة، فهو يعيش غليانا دائميا، هذا يسمى إنسان أيمني. زين، فهناك أيمنيون وهناك أيسريون. والمصيبة إذا كان الزوج أيمني والزوجة أيسرية أو بالعكس، إذا اثنينهم حبوا النظام ممتاز، اثنينهم متمردين خلي يتمردوا على بعضهم بعض، بس إذا واحد أيمني وآخر أيسري هنا تحدث بعض المصائب والمشاكل في أجواء الأسرة. زين، أو يكون الأبوان أيمنيين والولد أيسري أو بالعكس، هنا يحدث بعض الاختلافات والتوتر في أجواء الأسرة. إذن ينقسم الناس بحسب استغراقهم في الاعتياد والاستمداد من النصف الأيسر أو الأيمن إلى أيمنيين وأيسريين. نجي إلى الأمر الثالث، قد يكون الإنسان نفسه أحيانا شخصية ازدواجية، فهو أيمني وأيسري. هذا الإنسان في عمله، لأنه يخاف من الإدارة المسؤولة عن العمل، يتحول في العمل إلى إنسان أيسري، يحب النظام ويحب تطبيق النظام، ولكنه إذا دخل بيته تحول إلى إنسان أيمني يرفض النظام ويرفض الروتين ويبعثر الثياب ويبعثر الأوراق ويعيش حياة مبعثرة مشرذمة. فهذا الإنسان يعيش شخصية ازدواجية بين ما يقتضيه طبعه الأيمني من البعثرة وبين ما يقتضيه النظام المفروض عليه بالقوة من الالتزام والتطبيق للنظام. وتبدو هاتان الحالتان عند الإنسان كثير. أضرب لك مثال، الآن وقت صلاة الفجر، خصوصا أيام الشتاء الجو بارد وشي قاعد الإنسان لصلاة الفجر، فهذا إذا التفت إلى أن الأذان أذان الفجر قد تحقق وأن الوقت يعني يكاد يمضي ما لم يقم يصلي صلاة الفجر، هنا يتصارع النصفان، النصف الأيمن والنصف الأيسر من الدماغ. النصف الأيمن النصف الأيسر من الدماغ يأمره بأن يقوم ويصلي، لأن في الصلاة التزاما بالنظام الإلهي وسيرا على إرادة الله، لكن النصف الأيمن يدعوه للراحة والتمرد والإخلاد إلى النوم، فهو يعيش تنازعا بين نصفي دماغه حتى في أبسط أفعاله. زين؟ من هنا نحن نقول لا يوجد شخص لا يحب التغيير، كل إنسان يريد أن يتغير. هناك من يريد أن يغير مستواه الثقافي، هناك من يريد أن يغير مستواه الإيماني، هناك من يريد أن يغير مستواه المعيشي، هناك مجتمع يريد أن يتغير. مجتمعاتنا تمر بها ظروف تلح عليها أن تتغير إلى صورة أخرى وإلى وضع آخر. إذن ما هو المقياس في التغيير؟ ليس المطلوب كل تغيير، وإنما المطلوب التغيير الإيجابي الذي يتحول إلى ثقافة وسلوك، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي منطلقات التغيير الإيجابي؟ أنا أريد أن أغير من مستواي الثقافي والإيماني، فما هي منطلقات التغيير الإيجابي؟ مجتمعنا يريد أن يتغير في مجال السياسة، في مجال الحقوق، في مجال الاقتصاد، في المجالات الأخرى. ما هو المقياس وما هي المنطلقات للتغيير الإيجابي؟ نحن بين طرفين، طرف أيمني يريد التغيير وطرف أيسري يريد النظام، فلا بد أن نوفق بين الطرفين، طرف النظامي والطرف التغييري، لأن التغيير الإيجابي يحتاج إلى ركيزتين، ركيزة روح التغيير والتجديد، وركيزة أن يكون التغيير تغييرا نظاميا، تغييرا مخططا، تغييرا مدروسا. لأجل ذلك نتحدث بعض الوقت عن منطلقات التغيير الإيجابي. المنطلق الأول من منطلقات التغيير الإيجابي تجديد الطاقة. هناك كثير منا كسول، تراه 30 سنة زين على مستوى واحد عند شهادة بكالوريوس، يقول له طيب انت تقدر تجدد، تقدر تتطور صح لو لا، تقدر تاخذ ماجستير، تقدر تاخذ دكتوراه، غير شوية من مستواك. يقول لك لا مالي خلق، خليني هالشكل مرتاح، انام براحة واقعد براحة. زين، هذا انسان يعيش الخمول، يحتاج الى تجديد الطاقة. من اين نكتسب تجديد الطاقة؟ من طفل، من اطفالنا، هم يعلمونا تجديد الطاقة. شلون اطفالنا يعلمونا؟ يقول الدكتور عبد الرحمن توفيق في كتابه التفكير الإيجابي، يقول أطلق العنان للطفل الذي بداخلك. كل إنسان داخله طفل يريد يتحرر، يريد يتغير. أطلق العنان للطفل الذي بداخلك. أنت الآن أب، تدخل البيت تشوف طفلك ما يقعد راحة صح لو لا، يتحرك من هنا من هنا من هنا من هنا، تستغرب تقول هذا من وين جايب هالطاقة، هذا من وين، ما يقعد راحة، ما يهدأ، ليش، من اين له هذه الطاقة كلها؟ لا يهدأ الطفل ما لم يقهره النوم، وإلا ما يهدأ. ينتقل من لعبة إلى لعبة ومن نشاط إلى نشاط، ساعة تشوفه متعلق فوق، ساعة تشوفه نازل تحت، ساعة كل ساعة إلى شكل. الطفل من أين يأتي بهذه الطاقة المتجددة؟ يحتاج الأب أن يتعلم الطاقة من طفله، كيف يكتسب تجديد الطاقة. الطفل يملك عوامل 4 تساعده على تجديد الطاقة. العامل الأول هو عامل تغيير النشاط، يعني الطفل لا يجمد على نشاط واحد ولا يجمد على روتين واحد، دائما يغير من النشاط إلى نشاط آخر. لكي تتعلم من طفلك تجديد الطاقة عليك أن تغير الروتين وتجدد الأنشطة وتنتقل من صورة إلى صورة ومن نشاط إلى آخر، كما ورد في الحديث الشريف: روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. هذا أسلوب تربوي يطرحه لنا الأئمة من أجل تجديد النشاط لدى الإنسان وتجديد طاقة الإنسان. زين، هذا العامل الأول اللي يمتلك الطفل هو ما عندنا. العامل الثاني الفضول. أنت الآن وصل عمرك 40 سنة 50 سنة، الفضول كلما كبرت يقل. فكر نفسك أنت حين صر شنو عالم الزمان، كل شيء بعد ما يحتاج فضول، ليش بعد ما يحتاج تسأل، خلاص كل شيء صار معلوم ومفهوم. زين، هذا الطفل يعيش روح الفضول لاكتشاف المعرفة. أنت تحتاج أن تجدد روح الفضول في داخلك حتى تظل متجدد الطاقة. القرآن الكريم يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني اكتشفوا نقبوا. الفضول يدفعك إلى الاكتشاف، يدفعك إلى البحث، الفضول يدفعك إلى المعرفة. إذن تجديد روح الفضول أمر لا بد منه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كما أن التاجر يعيش روح الامتلاك فلا يشبع من الثروة، أيضا من يمتلك فضولا علميا يعيش نهما دائما نحو المعرفة والاكتشاف. العامل الثالث الموجود عند الطفل روح الإبداع. شوف هذا طفلك، شوفه يعبث بالتراب يريد يكون شيء جديد، يعبث بألعابه يريد يرتب شيء جديد، عند روح الإبداع والتغيير، لا يريد أن يجمد على ما هو مألوف عنده، لا يريد أن يجمد على ما هو روتين معتاد لديه، عند روح الإبداع، عند روح التطوير. فاكتسب منه هذه الروح لأنها ضرورية لتجديد طاقتك ونشاطك. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من تساوى يوما فهو مغبون، لما يتطور هذا إنسان يخسر مو إنسان يربح. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لعبادة ربكم، وساعة لمعاشكم، وساعة لمعاشرة الإخوان، وساعة للذة في غير محرم. ثم نأتي إلى العامل الرابع التي يمتلكه الطفل ولا يمتلكه الكبير، ألا وهو روح المخاطرة. الكبير يخاف، وكلما كبر في السن صار خوفه أشد، زين؟ كلما كبر الإنسان صار تشبثه بالحياة أكثر وخوفه من الفناء أشد. لذلك الطفل هذا يخاف على شنو؟ يخاف على شيء. روح المخاطرة والمغامرة تسيطر عليه فتجدد نشاطه كل حين. فلأجل ذلك لابد أن تكتسب من هذا الطفل روح الإقدام. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. إذن المنطلق الأول هو تجديد الطاقة بعواملها 4 التي ذكرناها. المنطلق الثاني هو النظام. ما يصير تغيير بدون نظام. هناك أناس يدعون إلى التغيير، التغيير على أي أساس؟ على أي إيديولوجية؟ على أي مخطط؟ على أي برنامج؟ لابد من وضع برنامج. لا يمكن أن يكون هناك تغيير ما لم تسبقه برامج، ما لم يسبقه تخطيط، ما لم يسبقه تنظيم مدروس دراسة دقيقة، وإلا يصبح التغيير عقيما وفاشلا. إذن تغيير بدون نظام تغيير عقيم وتغيير فاشل، لابد من وضع النظام. ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكما بتقوى الله وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي، وأوصيكم بنظم أموركم. تنظيم الأمور هذا أمر ضروري، زين؟ المنطلق الثالث ألا وهو العقل الجمعي. نحن طبيعتنا أكثرنا، ما أقول كلنا، طبيعة أكثرنا طبيعة انفرادية استبدادية. عندما نريد أن نتحرك نتحرك وحدنا، عندما نريد أن نغير نغير وحدنا. حتى الإنسان منا إذا يريد يغير مستواه يحاول أن يغير مستواه لوحده، يغير مستواه الثقافي أو الإيماني أو المعاشي، يريد يخط الحياة وحده، وهذا خطأ كبير. التغيير يتوقف على لغة العقل الجمعي، التغيير يتوقف على العمل الجماعي، التغيير يتوقف على نواة التعاون والتعاضد. لا يمكن لأي إنسان أن يخط التغيير وحده، ولا يمكن لأي جماعة أن تقوم بالتغيير وحدها. التغيير يحتاج إلى تضافر الجهود وتلاقح التجارب ودراسة جميع الأمور، ويحتاج إلى الاستفادة من الآراء والأفكار المختلفة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من شاور الناس شاركهم في عقولهم، ومن استبد برأيه هلك. وورد عنه عليه السلام: لا ظهير كالمشاورة. إذن لغة العقل الجمعي منطلق أساس من منطلقات التغيير الإيجابي. زين، المنطلق الرابع عظمة الهدف. حتى يكون تغييرك تغييرا إيجابيا لابد أن يكون هدفك هدفا كبيرا. إحنا مع الأسف أحيانا نركز على أهداف صغيرة وعلى أهداف مرحلية، على هدف يتحقق مال أبو سنة سنتين، مال أبو زين شهر شهرين. لكي يكون التغيير إيجابيا خلاقا فاعلا لابد أن يكون الهدف هدفا كبيرا وعظيما. بمقتضى وبمقدار كبر الهدف وعظمة حجم الهدف يكون التغيير أكثر فاعلية وتأثيرا. ولذلك ترى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يلتفتون للآلام ولا للضحايا ولا لماذا؟ لعظمة الهدف الذي رسموه لأنفسهم. الحسين عليه السلام يقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله. يعني هالآلام وهالضحايا وهالشهداء وما بذلت من نفس ونفيس كله يهون عندي ما دام الهدف عظيما. هون ما نزل بي أنه بعين الله. نجي إلى المنطلق الأخير من منطلقات التغيير الإيجابي، ألا وهو زرع روح التفاؤل والثقة. ما يصير تغيير بدون تفاؤل. روح التشاؤم تقضي على التغيير. الإنسان الذي لا يتشائم لا يمكن أن يتغير. إنسان يدخل الجامعة وهو متشائم مستحيل ينجح. إنسان يخوض تجارة وهو متشائم مستحيل يربح. التفاؤل هو المعين الذي يستمد منه الإنسان الناجح في مجال تغييره. لذلك ركزت النصوص الإسلامية على ضرورة التفاؤل في مسار التغيير الإيجابي. لاحظوا، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تفاءلوا بالخير تجدوه. الإمام علي، أنت الآن من تروح منطقة أبيار علي، وين منطقة أبيار علي؟ مسجد الشجرة، هذا الذي هو ميقات بين مدينة وبين مكة. هذه المنطقة أبيار علي. يعني شنو أبيار علي؟ يعني علي زرعها بيده، علي زرعها بعرقه، علي تعب الأيام الطويلة وزرع مساحات شاسعة من الأرض. علي عليه السلام كان إذا خرج من منزله يحمل النواة على يده، نواة الرطب. يقال: ما هذه يا أبا الحسن؟ يقول: هذا نخل إن شاء الله. ما يقول نواة، يقول هذا نخل إن شاء الله، لأنه يعيش روح التفاؤل وروح الثقة بعمله وبخطواته. يقول هذا نخل إن شاء الله. علينا أن نربي أطفالنا وأجيالنا منذ صغرهم على روح التفاؤل وعلى روح الثقة بالنفس، لا على روح التشاؤم والنظرة السوداوية للحياة. توماس أديسون، هذا اللي احنا كنا نعرفه، اللي اخترع الكهرباء وأنار الأرض كلها، هذا كيف اخترع؟ يعني مرة واحدة واخترع؟ هذا يقال جرب الاختراع. بعضهم يقول 1000 مرة جرب الاختراع وفي كل مرة يفشل. فقيل له: أما يئست؟ أما فشلت؟ قال: أبداً، أنا في كل مرة أكتشف معلومة جديدة تساعدني على الطريق. يحتاج الإنسان إلى روح جبارة واثقة مصممة. لا أن يعيش روحا انهزامية تشاؤمية. دكتور أحمد زويل هذا عالم مصري، أول عالم عربي كيميائي أعطي جائزة نوبل في هذا المجال، دكتور أحمد زويل، هذا أمه تقول: منذ أن كان طفل عمره 4 سنوات أنا كتبت على غرفته: هذه غرفة الدكتور أحمد زويل. زرعت أمه في قلبه التفاؤل والثقة بالنفس فأصبح عالما. الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، هذا منذ طفولته، طبعا هو توفي أبوه وعاش يتيم، رباه أخوه الأكبر سيد إسماعيل الصدر، أخوه غرس فيه الثقة بالنفس منذ صغره، كان إذا أقبل يقول: جاء مرجع الأمة. وقال مرجع الأمة، اسمعوا لما يقول المرجع: ربى فيه هذه الروح، وأنه بما يملك من طاقة وعبقرية وأفق ذهني واسع قادرا على أن يكون مرجع الأمة، ربى فيه هذه النفس فأصبح مؤهلا لها. إذن زرع التفاؤل وزرع الثقة في نفوس أجيالنا عنصر ضروري لمسيرة التغيير الإيجابي، وهكذا صنع الأئمة الطاهرون بأبنائهم الطاهرين. العباس بن علي منذ أول يوم زرع فيه الإمام أمير المؤمنين أنه بطل، أنه بطل العلقمي، أنه ساقي عطاشا كربلاء، أنه ناصر الحسين، أنه المحامي عن الحسين. ربي على هذه الروح منذ شهوره الأولى فأصبح كذلك. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لأخيه عقيل: اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب، لما؟ حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها الإمام أمير المؤمنين فأنجبت أولا طفلها العباس عليه السلام. أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى البيت، قال: يا فاطمة ناوليني طفلي المولود. ناولته العباس وهو مقمط بقماطه، فك الإمام أمير المؤمنين قماطه، بدأ هذا الطفل يلعب بيديه يمينا وشمالا، صار الإمام يأخذ كفيه ويقلبهما ويبكي. التفتت إليه فاطمة أم البنين، قالت: أبا الحسن قطعتني يا قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، هذا ولد جديد بدأ حياته، ليش تبكي لأجله؟ قال: يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت: وماذا يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء، وكأني بظهره يفضخ بعمود من حديد. قالت: علامة؟ قال: فداء لولدي الحسين. وإذا بهذه المرأة المؤمنة تسجد شكرا لله وتقول: الحمد لله، هذه بشارة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وظلت هالمرأة المؤمنة تنتظر ذاك اليوم، يوم الشهادة، يوم يتحقق الوعد، إلى أن دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، وقف بين بيوت الهاشميين، نادى: يا أهل يا ثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي آل جسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة داروا، ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت. يقول فرأيت امرأة معصبة الرأس قد أقبلت إلي، قالت يا بشر عندي شبان أربعة أريد أسألك عنهم. قال من أنت؟ قلت أنا أم البنين الأربعة. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفاه وفضخوا ظهره. قالت لا تسألني ولا تقل لي إلا عن ولدي الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين، تكلم عن ولدي الحسين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا انكبت على الأرض تعفر برجليها وتنادي وخجلتها أمام فاطمة الزهراء وخجلتها أمام رسول الله، قتل حبيبي الحسين. ليتها حضرت يوم كربلاء رأت بطولات ولدها أبي الفضل. عندما حمل القربة وأقبل على المعركة أجل القوم عن المشاكل شرعا، نزل إلى الماء حمل بكفه قليلا من الماء فتذكر عطش أخيه الحسين. طاب بالماء بأسها يا سبر غرف غرفة ليروي عطش شب، تذكر لنخوه حسين وذب الماي من كفه وتحسى شلون اشرب واخوه يا حسين عطش، شلون اشرب واخوه يا حسين عطش، وساكنة والحرام وأطفال رضعة وظل قلب العلي ليش تعال نيرة. رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ملأ القربة خرج من المشرعة أراد الخيام، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فاحتوشته الصفوف وازدحموا عليه من كل مكان. عظم الله أجوركم، فجاء سهم فوقع في القربة فأراق ماءها، فبكى أبو الفضل لأنه تذكر عطش سكينة وعبد الله الرضيع. بينما هو يقاتلهم فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بشماله وصار يقاتل القوم، فكمن إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. حمل السيف بأسنانه وهو يريد أن يقاتل فكمن إليه ابن الطفيل من وراء نخله والحسين ينظر إليه عظم الله أجوركم بعمود من حديد فضربه على ظهره خر يخور في دمه مناديا عليك السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وجده مخضبا بدمه انكب عليه نادى أخي عباس حبيبي عباس الآن انكسر ظهره الآن فلت شوكتي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل له يا خويا استوحدوني بعدك القوم لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي. اللهم بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم.